بنية من خيزران، وبنية من خيزران ضمنت، بطيخة نبتت بنار في يدي. نظم الأمير لها قلادة لؤلؤ كفعاله وكلامه في المشهد. كالكأس باشرها المزاج فأبرزت زبدا يدور على شراب أسود.